الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: قدمت على خادمة غير مسلمة، لأنني كنت في السابق قدمت على واحدة مسلمة ولكن لم تحضر، فهل يجوز لي إحضار كافرة إلى بيتنا؟ الحمد لله، استقدام العمالة الكافرة من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو السيخ أو الهندوس أو غيرهم من العمالات الكافرة إلى جزيرة العرب، هذا أمر محرم لا يجوز. فهذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يستقدم لها الكفار ولا أن يقيموا فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبقى فيها دينان، وأمر أن لا يبقى فيها إلا مسلم، وأوصى عند موته عليه الصلاة والسلام بإخراج الكفار من جزيرة العرب، كما صح بذلك النص عنه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يستقدم لجزيرة العرب الكفار، لا للإقامة بها خدما أو عمالا أو غير ذلك، إلا للضرورة التي يراها ولي الأمر في أمر لا بد منه، فحينئذ لا بأس بذلك إن شاء الله. فإذا رأى ولي الأمر استقدام أحد للضرورة، كما يستقبل البرد أو السفراء من دول الكفر ويفتح لهم السفارات، هذا من باب الضرورات والحاجة الملحة لقيام كثير من مصالح المسلمين في تلك البلاد الكفرة، وحتى يقرأ رسائلهم ويقرأ رسائله ويتعاون البلدان فيما يسوغ التعاون فيه، هذا من باب الضرورات الملحة لقيام الدول في مثل هذه الأزمنة. وإلا فالواجب أن لا يستقدم لهذه الجزيرة العربية إلا مسلم. وإذا استقدم الإنسان وجاهلا، فالواجب عليه أن يبادر بتصحيح الوضع وتسفيرها مباشرة، مع أن استخدام العمالة الكافرة مما لا يحبذ أصلا، فكيف يطهو طعامك امرأة كافرة لا تدري ولا تأمنها على دينها، هي غير مأمونة على دينها، هي خانت الله وخانت رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تأمن من خان الله ورسوله في دينه؟ فأنت سوف تأمنها على أبنائك، أنت سوف تأمنها على بيتك، أنت سوف تأمنها على طعامك وشرابك، أنت سوف تأمنها على ممتلكات بيتك في ذهابك للوظيفة وغيرها. فلا يجوز حينئذ استخدام مثل هذه العمالات الكافرة، والمسلمون ولله الحمد والمنة كثر. فإذا أراد الإنسان واضطر إلى استخدام عاملة فليستخدمها بمحرمها وهي مسلمة، لا سيما وأن المسلمين في تلك البلاد في حاجة إلى مثل هذه الأجور، فلتفتح بأجرتك وعطائك واستقدامك بيتا من بيوت المسلمين خيرا من أن تفتح بيتا من بيوت الكفرة، والله أعلم.